فإيماننا هو نورنا الذي به نسترشد ونهتدي ونستلهم. فإذا صح الإيمان وقوي الإيمان في قلب العبد المؤمن وجدته رشيدا مستبصرا مسددا موفقا مؤيدا فيما يعتقد وفيما يقول وفيما يفعل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يهديهم ربهم بإيمانهم تجدهم راشدين مسددين مؤيدين مسدد أي موفق في كل خطوة يخطوها، يكون سديد الرأي سديد الكلمة سديد العمل سديد القول. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إيماننا أغلى ما نملكه، والإيمان درجات تعلو تعلو بصاحبها حتى يكون قريبا من الله حبيبا إلى الله. وقد يخفت الإيمان أحيانا ويضعف كما تضعف هذه اللمبات التي تنير لنا الأجواء في ليلنا بالكهرباء. فالإيمان كذلك له درجات من القوة ودرجات من الطاقة، يزداد مرات وينقص أحيانا وأحيانا. ولقد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يثبت لنا إيماننا. أقول ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يثبت لنا إيماننا ويقوي عقيدتنا ويغذي لنا ديننا وإيماننا في قلوبنا. بعد أن أكد القرآن أن الإيمان والدين جاء نورا للناس في هذه الحياة، بل جاء نورا يبين لهم ما سوف يكون بعد هذه الحياة من مصير للصالحين أو للصالحين والعياذ بالله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يثبت لنا إيماننا ويغذي لنا إيماننا حتى لا يضمحل ولا يزول ولا يضعف مع فتن الحياة. ولقد علمنا مما جاء في القرآن ومما تركه لنا النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا تخلو من المحن ولا الفتن، فالإنسان يتعرض من الهموم والكروب والشدائد والمحن والفتن ما قد يضعف أمامه إيمانه. فمرة كربة في ماله، ومرة نازلة تنزل له في أهله، ومرة ضائقة تضيق بها حياته ويضيق معها صدره، ومرة معاصي يروج لها، ومرة أفكارا فاسدة يروج لها، ومرة مظالم يتعرض لها الإنسان. الحياة لا تخلو من الفتن، سواء فتنا كانت في الدين نفسه من التعرض للمعاصي أو التشويش على الإيمان وعلى الدين وعلى القرآن وعلى الإسلام، أو فتنا في تعاملنا مع الناس يتعرض الإنسان لظلم من جار أو شريك أو قريب أو صديق أو رئيس في عمله، فيواجه شدائد قد يضعف معها إيمانه وقد تكون الفتن في معاملات، في بيع أو شراء، ربا أو غش، ترويج للغش، قد ينتشر نوع من الغش أو نوع من المعاملات يفتن به الناس فلا يستبين لهم طريق الحق من طريق الباطل. هكذا لا تخلو الدنيا من الفتن، كما بيّن سيدنا ومولانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير الناس على قلبين. الناس مشغولة باللي يدخل الداخل في الباب واللي خارج من الباب. سبحان الله العظيم وبحمده. النبي يتكلم والشيطان يسرق الأعين إلى الأبواب والنوافذ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى يصير الناس على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره معصية ولا فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا أو جخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الفتن تعرض على القلوب فتضعف، فإن أنكرها الإنسان ببصيرة إيمانه وبعلمه من قرآنه وبهديه من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أدركها فأنكرها واجتنبها، أصبح قلبه أبيض كالصفا لا تضره معصية ولا فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأما إن استمع وأرخى أذنه لمروجي الفتن أو ضعفت عزيمته في مواجهة المحن، أو ضعفت عزيمته في كف نفسه من الحرام قولا أو فعلا، أصبح قلبه أسود مربادا مغبرا والعياذ بالله. إذا كانت هذه طبيعة الحياة وقد فهمناها مما نسمع من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان هو الذي يعصم صاحبه، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم ترك لنا من هدي القرآن ما يبين الحق من الباطل وما يبين الطيب من الخبيث، ولا يبقى إلا أن نسمع هذا القرآن حتى يثبت الإيمان، بل يزداد الإيمان كما بيّنت سورة الأنفال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأن القرآن جاء بالحقائق التي لا يجب أن تستقر في القلوب حتى نعصم من الفتن. ولقد بيّن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن النجاة من الفتن إنما تكون في تمسكنا بكتاب الله. تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن ذات مرة فسئل في من كيف تكون النجاة، فبما النجاة؟ قال في كتاب الله، في القرآن. القرآن فيه العصمة من كل سوء ومن كل فتنة، بل به يزداد الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يتدبرونها، يفهمونها، يتأملون ما فيها من الأحكام ومن القيم والمبادئ التي ترسخ الإيمان. مثلا الآية التي صدرنا بها حديثنا، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، إذا قرأت هذه الآية وأمثالها، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ترسخ عقيدة في قلبك أن الغيب لا يعلمه لا يعلمه إلا الله. وإذا كان الغيب لا يعلمه إلا الله فإياك أن تلجأ إلى مخلوق سواه. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا كان الغيب بيد الله فإياك أن تلجأ إلى مخلوق ضعيف عاش في الوهم وفتن غيره بأوهامه. ومن ذلك ومن أخطر ما تتعرض له القلوب من الفتن والمحن، ومن أخطر ما يضعف معه الإيمان، أن يلجأ الناس إلى بعض الناس ممن يزعم أنه يحل الكرب ويفرج الهموم والغموم. الدنيا لا تخلو من محنة، نعم، لا تخلو من فتنة، نعم. هذا له بنت تأخر زواجها، وهذا له تجارة ظهر كسادها، وهذا ظهر بينه وبين غيره عداوة اشتدت نارها. تأخرت في الزواج، كسدت في التجارة، كثرت العداوات والخصومات، مشكلات أسرية. يلجأ الإنسان بعد ذلك لمن يحلها، ينسى رب الأرض والسماء، وينسى عالم الغيب والشهادة، وينسى خالق القوى والقدر، ويتوجه إلى البشر، فيذهب إلى دجال، يذهب إلى عراض، يظهر إلى من يكشف له الأمور، سرقت منه سرقة ولا أدري أين ذهبت، تشتد المشكلات في الأسرة ولا أدري من أين جاءت، كسدت تجارته ولا أدري لماذا هو بالذات تكسد تجارته. هو يتخيل أن وراء الأمر شيء في الغيب، شيئا في الغيب. الإنسان إذا تعرض لمحنة من هذه المحن، كساد في تجارة أو فساد في علاقة زوجية أو تأخر في وظيفة أو تأخر في زواج، هنالك تسرح به الأوهام ويروج له الشيطان أن في الأمر شيئا غيبا لا يعلمه هو. قبل أن يتفكر في الأسباب المادية الظاهرة، يفكر من يحل له مشكلته. وتجد من يتطوع ومن يفتن ومن يفتن، فيقول أنه يكشف الأسرار ويعرف الأغوار ويأتينا بعلوم الغيب. وعلى قدر ما أن الناس تقدمت حياتهم وتطورت أمورهم في الملبس، في المطعم، في المسكن، في المعيشة كلها، تطورنا وارتقينا وتنظفنا وتطهرنا، لكن في مجال الإيمان لم نتطور، بل إن الناس تنتكس وترجع القسطرة. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمور الجاهلية السحر والكهانة والعرافة. جاء محمد صلى الله عليه وسلم وكان من بين أمور الجاهلية السحر والكهانة والعرافة والطرق والجبت، هذه أمور كانت في الجاهلية، كانت العرافة. هناك من يدعي أنه يخبر الناس بما سيحدث في الغد، وهناك من يقول أنه يخبر الناس ببهيمة ضلت أو سرقة ضاعت. كان في الجاهلية هذا الأمر، من يدعي أنه يعلم من الغيب وأنه يأتيه الغيب على لسان ملك أو على لسان الجن، كان هذا في الجاهلية. فجاء الإسلام، جاء القرآن، جاء محمد، جاء النور، جاء النور، جاء النور قرآنا، جاء النور سنة، ليقول لا يعلم الغيب إلا الله، لا يملك النفع والضر إلا الله. هذه روافض الإيمان، وهذه فروع الإيمان، وهذه أصول الإيمان. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه عقيدتنا، هذا إيماننا، هذا قرآننا يغذي قلوبنا بالإيمان، ويقول لك لا يملك النفع والضر إلا الله. ونقول تطورنا في حياتنا، نأكل أحسن الأصناف، ونصنف وننوع في أطعمتنا، في كل يوم لنا ألوان وألوان وألوان. تعلمت النساء كيف تطهي الطعام وكيف تعد أنواع الطعام، وتعلمنا كيف نلبس أحسن الثياب، وتعلمنا كيف نبني أحسن المباني والبيوت، وتعلمنا كيف نتطور في أمور حياتنا الدنيوية. لكن الإيمان يرتد والناس ينتكسون إذا كنا في هذه الأجواء المتطورة الراقية النظيفة. تجد من بيننا من الرجال والنساء من يروج للسحر، ومن يروج للكهانة، ومن يروج للتنجيم. النساء ومن خلفهن الرجال. تذهب المرأة لتبحث وتستكشف ما سبب تأخير زواج البنت، ما سبب تأخير الحمل، ما سبب المشكلات الزوجية بين بنتها وبين زوجها. تذهب لتسأل، فيقول لها النصاب الدجال الذي يعيش في الأوهام الفاتن المفتون، يقول لها سأبحث سأعرف، ائتيني بقميص، ائتيني بمنديل، ائتيني بريحة برائحة. وتصدق وتذهب إليه وتدفع إليه الأموال، ويخبرها بالكذب وبالأوهام فتصدق. أي عقل يصدق هذا؟ أي عقل يصدق هذا؟ لقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السحر قرين الشرك. اجتنبوا الموبقات، والحديث صحيح عند مسلم عن أبي هريرة، اجتنبوا الموبقات الشرك والسحر، اجتنبوا الموبقات الشرك والسحر. فالذي يدعي أنه يخبر الناس بشيء مسروق، أو بسبب للمشكلات الأسرية، أو بسبب لتعطيل الزواج، ربما يوهم الناس أنه يخرج ذلك من الكتب، وأنه علم، وأنه يخدم، وأنه يفك الكرب، وأنه يحل العقد. هذا ظاهره. والمرأة تنخدع، والرجال ينخدعون، والمتعلمون ينخدعونك مثلهم مثل الجاهلين. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه فتنة من أخطر ما يواجه الإيمان، لأنها موبقة مهلكة، مهلكة يضيع معها الإيمان. اجتنبوا الموبقات الشرك والسحر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العرافة والكهانة والجبت والطرق، فقال والطرق فإنها جبت. العرافة قلنا يدعي أنه يعرف أشياء لا يعرفها الناس، والكهانة يتكهر ويخبر الناس بما يحدث في المستقبل، والطرق كتشينة في حظ فنجال. إنها جبت أي شرك، إنها من الجبت أي شرك. هكذا يوضح المعصوم صلى الله عليه وسلم. حتى إن فتحت جرنالا في يوم أو جريدة وقلت أكشف عن حظي فهذا شرك. ماذا تقصد بحظي؟ هل تنتظر القدر أن يكون مكتوبا في جريدة أو في مجلة حظك اليوم، وتجد هناك من يروج لهذه الأفكار؟ هذا كله نصب واحتيال ودجل، وهو نوع من الشرك يطير معه الإيمان. لا أقول يضعف، إنما يطير معه الإيمان، يطير معه الإيمان، لأنك لجأت إلى غير الله أولا، وصدقت أن هناك من يعلم الغيب سوى الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، لتكن ثقتك في الله، واعتمادك إلى الله، وتوجهك إلى الله سبحانه وتعالى. أقول لماذا يفتن الناس بهؤلاء؟ بل هم مفتونون، ربما يفعل هذا وهو يجهل لأنه قرأه في كتاب. يقول لك قرأت في كتاب، وكتاب قديم، وكتاب عندي علماء، أنا لم آتي بشيء من عندي، إنما قرأته وهو مكتوب. وللأسف أنه مما يروج لهذه الفتنة أن هذه الكتب يكتب فيها آيات من القرآن ويصدر فيها بكلام عن الإسلام وعن الدين وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مقدمة فيها قرآن، بل أحيانا تمائم وحجب يكتب الحجاب وفيه آيات من القرآن ليوهم الناس أنه يخدمهم، أنه يقدم لهم الخير، أنه يعينهم على فك الكربة، وأنه يسرع في الزواج الفتاة، أو يروج التجارة، أو يصلح شؤون العباد. حسبنا الله ونعم الوكيل. الإخوة الأحباب، الفتنة سببها أولا أن الإنسان يضيق صدرا بالكربة حين تنزل به، ثانيا أنه يجهل الطريق السوي السليم الذي يقوده إلى حلها، وهو اللجوء إلى الله والاعتصام بالله والاستمداد والتغذية من كتاب الله وكثرة ذكر الله. لو فتحت القرآن لوجدت حلا لكل مشكلة، لوجدت فيه راحة لكل معضلة، لكن الناس يتعجلون. أولا الإنسان يضيق بالنكبات والكرب، ثانيا الإنسان بطبيعته عجول لا يصبر، لا ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، ثالثا جهول يجهل أن أبواب السماء لا يفتحها إلا الله، وأبواب الخير لا يأتي بها إلا الله، وأبواب الشر لا يسدها ولا يصدها إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ينسى كل هذا، الإنسان عجول. ثم إن الإنسان أيضا أحيانا تجد الناس فضوليين، فضول يعني حد يعرف حاجات كذا، يحد يعرف أمور خوارق والدجالون والسحرة والمشعوذون والعرافون، يأتون بأخبار تظهر أنها مفاجآت وربما تحقق بعضها، كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس فقالوا ما الكهانة، فسألوا رسول الله عن الكهانة، قال لا شيء، هي شرك. قالوا لكنهم يخبرون بأشياء نجدها واقعا أو حقيقة تتحقق. قال تلك الكلمة يسترقها الجني فيقرها في أذن صاحبه فتكون من الحق، لكن يخلط بها 100 كذبة. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا قضى أمرا في السماء سبح حملة العرش بحمد ربهم سبحانه وتعالى، ثم يسبح بعد ذلك ملائكة السماء السابعة ثم الثالثة، حتى إذا جاء الأمر لملائكة السماء الدنيا تكلموا بها فيسمعها ويتنصت لها بعض الجن فيختطف الكلمة ثم يقرها في أذن وليه من الإنس الذي يعاشره ويتعامل معه فيخبر بها فيأتي بها الناس فيصدقون يجدونها حقيقة واقعة. لكن كان هذا يكثر قبل أن يبعث النبي وقبل أن ينزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الجن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، حرس الله السماء من أن ينقل خبرها إلى الجن حتى لا يسترقوها، لأن السماء عصمت حيث بعث محمد، السماء عصمت حيث نزل القرآن، السماء عصمت حيث جاء أوان هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. الإخوة الأحباب، الجن يسترقون الأخبار، ويقرونها في آذان أوليائهم وأحبابهم من الشياطين الإن الذين يتقربون إلى الشياطين. ما من ساحر إلا ويتقرب إلى الشيطان، يتقرب له يسبح بحمده أو يجيبه في طلباته. ولذلك تجد الإنسان يذهب إلى هؤلاء فيقول لك اذبح ديكا أحمر، اذبح ما عرفش إيه، هات ما عرفش إيه، هات لي كذا وكذا. هذه الأشياء يتقرب بها الساحر إلى الجن، إلى شياطين الجن. وربما يكتب لك تمائم تجد ظاهرها قرآن، لكنه قرآن كتب بطريقة تتنافى مع جلال القرآن، حروفا مقطعة مقلوبة. قد يكتب الآية مقلوبة. واقرأ إذا جاءك كتاب من هذه الكتب التي يكتبونها، تجدهم يكتبون الورقة فيها مربعات فيها باسم الله الرحمن، ثم بعد ذلك الرحيم في مربع أسفل، بسم الله الرحمن، ثلاث مربعات ماشيين وراء بعض، بعدين من تحت الرحيم. يجي يقرأ الإنسان لو قريت من فوق لتحت الجهة بسم الرحيم الله الرحمن، جلب آية، جلب آية من آيات القرآن، يكتبها ظاهرها بسم الله الرحمن الرحيم لكنها مقطعة، لم يتمها على بعضها، جاءت الرحمن قبل باسم، وجاءت الله قبل تحت الرحمن تحت الرحيم. فإذا قرأها من أعلى لأسفل كانت مخلوبة، يسر بها الجن والشيطان فيسعد بها أيما سعادة، فيخدمه ويقدم له ما يريد، يظهر الناس يكتب هذا مقلوبا، أو يقرأ القرآن مقلوبا، أو يكتب القرآن بدم الحيض والعياذ بالله، أو يقرأ القرآن وهو نجس وهو يقضي حاجته في بيت الخلاء. هذه طاعة للشيطان، يطيع الشيطان في أمور قد يعرفها وقد لا يعرفها، فيستجيب له الشيطان، يخاطب الشيطان ويحاور الشيطان، سواء مشافهة إن كان يعاشره أو مجرد أن يعلم الشيطان أنه يريد الأذى. طالما أطاع الشيطان وقرأ القرآن أو قرأ القرآن في نجاسة أو كتبه بدم النجاسة، إذا فعل ذلك فالشيطان يكون تحت طوعه ورهن إشارته، يخرب له ويدمر له ويقطع له ويفرق بين المرء وزوجه. أقول هذه طريقة، وطريقة النجوم طريقة أخرى، طريقة التنجيم طريقة أخرى. فإن أصل التنجيم رصد لأحداث حدثت في التاريخ. فمن المعروف أن هناك من النجوم 28 نجما تنتقل من مكان إلى مكان في زمان مختلف، كل 13 يوم يذهب نجم يغرب نجم ويخرج نجم، تقسم 28 سنة 364-65 على 28، تبقى كل 13 يوم يذهب نجم يغرب ويشرق نجم. هذه النجوم سنة من سنن الله وخلق من خلق الله دبرها بحكمته وقدرته. جاء بعض الناس فرصدوا أحداث، رصدوا الأحداث على مدى العام، في الفترة دي بيحصل ريح شديد، في الفترة دي بينزل مطر شديد، في الفترة دي بيحصل موت شديد، موت كثير. سجلوا هذه الأشياء وكرروها وجدوها تتكرر، فظنوا أن النجوم لها تأثير في القدر، ولكن القدر بيد الله، والنجوم مخلوقة لله، والنجوم الأقدار أسباب أقامها الله في كونه. النجوم لا تنفع ولا تضر ولا تؤثر، لكن هؤلاء منهم من يتقرب إلى النجوم بملبس مخصوص أو بهيئة مخصوصة أو بجلسة مخصوصة، ويكلم النجوم ويظن أنها تملك النفع والضر، أنها تستجيب له، كفر بكل هذا والعياذ بالله. ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين سجلوا هذا في كتبهم، ويأتي الجاهل المغرور فيقرأ هذه الأشياء ويظن أنها حقيقة. أقول سجلت على مدى التاريخ أحداث ربطها الناس بطلوع النجوم أو بغروب النجوم، فسجلوها فقالوا نجم كذا إذا طلع اللي هيتجوز في الفترة دي يسعد ويخلف ويجيب أولاد، سبحان الله العظيم وبحمده، واللي هتجوز في الفترة الفلانية يبقى لا هيتعس مش هيعيش مش هيستقر، واللي هيبدأ التجارة في المعادي الفلاني يبقى كذا. سجلوا هذه الأحداث ويأتي بعضه بعض الجهلة أو بعض المغرورين وبعض المفتونين ليخرج هذه الأشياء للناس على أنها حقيقة وعلى أن النجوم هي التي تؤثر، والنجوم ما هي إلا مخلوقة لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلها مخلوقة لله مسخرة بأمر الله، هي أسباب لا تملك شيئا، لكن هؤلاء يتقربون إلى النجوم أو يرصدون الأحداث المرتبطة بالغروب والشروق لهذه النجوم ثم يقولون أنها تؤثر بذاتها. هذا هو التنجيم وهذه خطورته. إذن هناك سحر، هناك كهانة يأتي بالأخبار من الجن، من شياطين الجن، هناك عرافة يخبر وهما أو فراسة يخبر الناس بأشياء قد تتحقق بعضها يتحقق بعضها ولا تتحقق بعضها. كل هذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضلال مبين. إذا كان هذا ضلال من الفاعل، من الساحر، من الكاهن، من العراف، فالذي يذهب إليه ويثق فيه أشرك مع الله غيره. من أتى عرافا فسأله لم تقبل صلاته 40 يوما، مجرد السؤال، مجرد السؤال، من أتى عرافا فسأله لم تقبل صلاته 40 يوما، والحديث في صحيح مسلم. من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد، رواه البزار بسند جيد. أقول إن صدقه فقد كفر، وإن لم يصدقه لم تقبل صلاته 40 يوما. ومن المصائب أن هذه الأمور التوبة منها عسيرة. الدجال الذي ينصب على الناس ويحتال على الناس ويبتز أموال الناس، هذا الذي يفعل هذا إن مات مات شر ميتة، شر ميتة، إن مات يموت شر ميتة والعياذ بالله، يعيش تعيسا شقيا لا ينفع نفسه، والناس يذهبون إليه سبحان الله العظيم وبحمده. فإذا أراد أن يتوب كيف يفعل؟ لقد ضلل عشرات ومئات الناس، ضلل ونصب على عشرات ومئات الناس وأخذ أموال الناس بالعشرات والمئات، كيف يتوب؟ إن تاب إلى الله إذن يطلب منه أن يرد الأموال إلى أصحابها وأن يرجع ليقول للناس علنا كنت نصابا، كنت محتالا، كنت مغرورا، كنت مفتونا، كنت جاهلا، أتوب إلى الله، يعلن هذا. هل يستطيع هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه، وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الإخوة الأحباب، التوبة واجبة، والمبادرة إليها والسرعة فيها أوجب على كل من سولت له نفسه وانخدع وانفتن أن يرجع إلى الله. أولا، كل امرأة، كل رجل فرط في توجيه بيته أو أهمل وترك النساء يخرجن ويأتين هذا وهذا، كل يعلن توبته، كل يعلن توبته. ثانيا، لا بد أن نسترد ديننا وإيماننا، ولنعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه، لا يملك الضر والنفع إلا الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حقائق لا بد أن تستقر في قلوبنا. إذا سألنا نسأل الله، وإذا استعذنا نستعيذ بالله، من كانت معه ضائقة أو كربة أو عسرة في بيع أو في تجارة أو في زواج أو في حمل أو في إنجاب، كل هذا لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. إلجأ إلى رب الأرض والسماء والذي يملك الأمور كلها، وإليه مرجعها، وإليه مرجعها، مرجعها إليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله لها معنيان. وإليه يرجع الأمر كله، مبدأ الأمور كلها من الله، هو المبدئ، هو الذي يبدئ ويعيد، يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. مرجع الأمور مرجعيتها يعني أصلها وإتيانها وتكوينها بدءا من الله، هو الذي يبدأ كل شيء، ومرجعها إليه الناس يرجعون، والأمور كلها ترجع في النهاية إلى الله، فيحاسب كلا على عمله، كل يحاسب على عمله. ثانيا، إن كنت في ضائقة أو حتى لو تعرضت لشر من هؤلاء الأشرار من سحر أو عين أو غيرها، إن تعرضت إلى هذه الأمور فعلاجك في يدك، علاجك في يدك، علاجك في يدك. ما تعوذ المتعوذون بأفضل من قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هكذا قالها. بل فك السحر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزلت هذه الآيات نزل بها جبريل فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فك السحر، لأن اليهود كانوا يتزعمون قضايا السحر في عصر النبوة، ولا يزالون يروجون للباطل وسيظلون. هناك قنوات تذيع السحر والسحرة، بل هناك من برامج الأطفال ما يشوبه السحر ويروج للسحر، ينشأ الأطفال من سنتين ثلاثة أربعة ويشوف حاجات، واحد مسك عصاية ويضرب بها يعمل سحاب، يضرب بها يعمل معرفش إيه، هذا يضعف العقيدة عند الأولاد. إذا الولد أو البنت ظنت أن هذه العصا تأتي بالسحاب أو تبني القصور أو تشق البحار، هذا كأنه يروج للسحر بطريقة غير مباشرة، ويروج للأوهام الذي يجب أن يغرس في أطفالنا هؤلاء. احفظ الله يحفظ، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا ما غرسه النبي في قلب الغلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أقول حل المشكلة في يدك، تقرأ القرآن، تقرأ من آيات سورة البقرة، تقرأ الفاتحة وفيها الشفاء والوقاية، تقرأ آيات الكرسي، تقرأ ختام البقرة، تقرأ المعوذات، هذا شفاؤك وهذا علاجك. تكثر من ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، تقولها الفتاة، يقولها الغلام، تقولها المرأة، يقولها الرجل، وقاية، وقاية يرفع بها 100 درجة، ويكتب له 100 حسنة، ويمحى عنه 100 خطيئة، وكن له حرزا، حرزا من الشيطان، يعصم من آثار شياطين الإنس والجن، لا يضره شيطان من إنس ولا جن، إن قالها صباحاً 100 مرة وقالها مساءً 100 مرة. اقرأ القرآن، أكثر من ذكر الله، اعتمد على الله، ثق في الله، توجه إلى الله، استعن بالله، حتى وإن علمت أن هناك من يكيد لك ويمكر لك بسحر أو بغيره، قل حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.